من شهادات علماء أهل الكتاب أنفسهم، حيث إن ربنا جل وعلا احتج على المشركين في تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له بما عرفه أهل الكتاب وأخبروا عنه، فقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم لمشركي مكة وغيره آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما علمه علماء بني إسرائيل، وبني إسرائيل قد علموا صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيما العلماء منهم. ولست في معرض الحديث عن التفصيل، إنما أكتفي بذكر نماذج لشهادات أكبر علماء أهل الكتاب، فيما ما سجله القرآن الكريم وسطره. فالقرآن الكريم سجل شهادة عبد الله بن سلام الذي هو أكبر علماء اليهود باعترافه، اعترف بالحق وكذب اليهود وأنكر. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد وآمن به، ولكن أبى اليهود أن يؤمنوا كما آمن، واستكبروا بعد إذ أقروا، وأنكروا بعد إذ اعترفوا، وجحدوا بعد أن عرفوا، فكانوا على النحو الذي قاله الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فما قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه؟ إنه شاهد من بني إسرائيل على صدق النبي الجليل عليه أفضل الصلاة والتسليم، وذلك فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الصحابة ينتظرون قدومه من بعد صلاة الفجر وإلى صلاة الظهر. فإذا صلوا الظهر عادوا لبيوتهم وقت القيلولة حيث شدة الحر والضيق الهاجرة، يتناولون غداءهم أو يستريحون في قيلولتهم ظنا منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة في وقت الهاجرة هذا مع شدة القيلولة مع شدة الحر، فكانوا يصلون العصر ويعودون يترقبون وصول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس. فكان أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم مشارف المدينة في وقت ما بين الظهر والعصر حيث قد استكن الصحابة في بيوتهم، وفي هذا الوقت صعد عبد الله ابن سلام نخلة له يجني رطبا منها، وعنده عمته، فتلقى شيئا من الرطب تجب تحت النخل. فبينما عبد الله ابن سلام كذلك واذا به يرى من بعيد خيال النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق رضي الله عنه وارضاه، فيرتفع صوته تلقائيا بالتكبير: الله اكبر، هذا جدكم معشر العرب قد وصل. تصل الكلمة إلى أسماء الصحابة الذين يخرجون ذراعا من بيوتهم رجالا ونساء وكبارا وصغارا لتلقي الرسول صلى الله عليه وسلم واستقباله. نعود إلى عبد الله بن سلام، وبعد أن كبر وصاح فرحا مستبشرا قالت له عمته: ويحك يا عبد الله، والله لو رأيت موسى بن عمران ما زدت على ما صنعت، والله لو رأيت موسى بن عمران عليه السلام أي لو أنك رأيت النبي الذي تؤمن به ما زدت على ما صنعت. قال: ويحك يا عم، والله إنه لأخ موسى بن عمران، والله إنه لأخ موسى بن عمران. قالت: يا عبد الله، أهو النبي الذي نجد صفته عندنا في التوراة وأنه يخرج فينا في آخر الزمان؟ قال: إي والله إنه لهو يا عمك، إي والله إنه لهو يا عمك. ونزل من على نخلته ليكون عبد الله بن سلام في جموع المستقبلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فاقتربت منه وتفردته، فإذا هو النبي كما نجده بصفاته في التوراة صلى الله عليه وسلم. نجد هذا الكلام في رواية الإمام أحمد، ثم يضيف أو تأتي رواية البخاري، يقول: فلما استقر به المقام دخلت عليه فقلت: يا محمد لا اختلاف، لا يعني اختلاف، لا يعلمهن إلا نبي. فقال عبد الله بن سلام: ما اول علامات الحشر؟ الجنة. وبما ينزع الولد الى ابيه؟ او كيف يكون الشبه في الولد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد اخبرني عنهن جبريل انفا. فقال جبريل: زاد عدو اليهود من الملائكة. زاد الامام احمد: فتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اما اول علامات الحشر فنار تخرج من المشرق تسوق الناس الى المغرب. وفي روايه: فنار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى ارض المحشر. واما اول طعام اهل الجنه فزيادة كبد الحوت. زيادة الكبد شيء محبب لنفوس العرب، سيما إذا كان كبد حوت أي جمل. وبالطبع الكلام عن كبد الحوت هنا ليس كالكلام عن كبد الحوت هناك في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة ونعيمها. وأتوا به متشابهة. قال: وأول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما كيف يكون الشبه في الولد؟ فإن الرجل يفضي إلى المرأة، فإن سبق ماؤه ماءها كان الشبه له، وإن سبق ماؤها ماءه كان الشبه لها. فقال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهم، ولئن علموا بإسلامي لبهتوني إني، فسلهم عني قبل أن يعلموا بإسلام. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من علماء اليهود، واختبر عبد الله ابن سلام في مكان لا يراه اليهود فيه، فبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال: يا معشر يهود، انشدكم بالذي انزل التوراة على موسى، اما تجدون اسمي وصفتي في التوراة؟ فاجابوا بوجوههم: الا. قال: يا معشر يهود، ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم؟ قال عبد الله بن سلام: سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: فما تقولون إن أسلم؟ قالوا: أسلم. أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام من مختبئه يقول: يا معشر يهود، والذي أنزل التوراة على موسى إنه لهو النبي الذي نجده في التوراة، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده ان محمدا رسول الله، فقالوا سرنا وابن سرنا وجاهلنا وابن جاهلنا وسيدنا وابن سيدنا، ووقعوا فيه يسبونه ويكتمونه حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ابن سلام وقال يا رسول الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت، الحمد لله أنك سألتهم عني قبل أن يعلموا إسلامك. المسجد واحد والشخص المسؤول عنه واحد، ما تقولون في عبد الله بن سلام فيكم سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وخيرنا وابن خير. طيب يبقى الوضع مقلوب، شرنا وابن شرنا جاهلنا وابن جاهلنا الى اخره. سبحان الله. ولذلك وشهد شاهد من اهله ابن سلام يرسل وان اليهود قوم كفر، فسالهم عني قبل ان يعلموا الاسلام، انما لو علموا الاسلام غيروا مآل الحقيقه. من الحقيقه واضح، حقيقه اليهود في كل زمان ومكان، والشاهد كما رايت ان عبد الله ابن سلام هو اعلم علماء اليهود بشهاده اليهود انفسهم، واعترف بان الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور عندهم في التوراه، فضلا عن انهم كانوا ينتظرونه. وقد علمت قبل ان اليهود ما اختاروا يثرب اي التي هي المدينه الا لعلمهم مما ذكر في كتابهم ان يثرب مهاجرون به اخر الزمان، وانها بلد ذات نخيل وظل ظليل. فهذه شهاده واحد من اكبر علماء اليهود، صدرها القران بالايه الكريمه المتلوه انفا، قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم والله لا ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ناتي الى شهاده ثانيه، الى شهاده اكبر علماء النظر، وهي شهاده ايضا صدرها القران الكريم، وذلك كما تعلمون في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العهد المكي لما اشتد الايذاء بالمسلمين في مكه اذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اصحابه بالهجره الى الحج، فان فيها ملكا لا يظلم عنده احد. وهاجر بعض المسلمين على رأسهم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه واخرون، والشاهد انه بعد هجره هؤلاء النفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابت قريش واهل مكه عليهم ان يقر لهم القرار او يهدأ لهم الدار في الحبس، وكان عمرو بن العاص يومها على الشرك، وكان صديقا شخصيا للنجاشي، فاستدعته قريش ليكون على رأس وفد يمثل قريشا واهل مكه في أن يأتي بهؤلاء النادسين من أهليهم ومن أسيارهم. وحمل عمرو بالهدايا ووصل عند الملك ووضع الهدايا عنده وسلم على الملك وقد استقبله، ثم حدثه في امر النفر الذين دخلوا بلاده وانهم عباره عن ابناء خرجوا عن طوع ابائهم وابيه خرجوا او ابقوا من اسيادهم. فقال النجفي العمر: سمعت منك ولا بد وان اسمع منه. وامر رجاله ان يبحثوا عن المسلمين الذين نزلوا ارض الحبشه ويأتوا بهم. فجيء بالمسلمين وقد نظموا انفسهم ليتكلم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه باسمه. فلما فعل النجاشي جعفر: ما وراءكم؟ ما خبركم؟ فتكلم جعفر وقال: لقد كنا اهل جاهليه وشر، نعبد الاصنام ونشرب الخمور ونلعب البنات ويقتل بعضنا بعضا وكذا وكذا من امور الجاهليه، حتى امتن الله عز وجل علينا بنبي من بيننا نعرف حسبه ونسبه وصدقه وامانته، فامرنا بعباده الله وحده ونفع عبادة الأصنام، وأمرنا ببر الوالدين وصلة الأرحام، وأمرنا بالصدق والأمان والعفاء، وذكر أمورا كانت قد تنزل بها القرآن. ولكن قومنا كذبوا وآذونا وعذبونا حتى لجأنا إلى بلدك طمعا في عدلك، حتى لجأنا إلى بلدك طمعا في عدلك. فقال النجاشي لجعفر: وهل معك شيء مما نزل على نبيكم من القرآن؟ فقال جعفر: نعم. ولعلمه ان النجاشي نصراني تلا عليه فترة سورة مريم، جعفر يقرأ والنجاشي يكتب، وحوله رجال أحبار ورهبان كبار علماء النصرانية في الحبشة، ما من سمعوا القرآن إلا وقد طابت عيونهم في الدمع، نظروا الدمع بكاء خشية من الله جل وعلا. ثم قال النجاشي: والله ما زاد على ما جاء به عيسى ابن مريم، والله ان هذا الكلام ليخرج من نفس الاجهاد الذي انزلت منها التوراة على موسى والانجيل على عيسى، واني اشهد انه هو النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم. ثم نظر الى عمرو ومن معه وقال: يا عمرو خذ هداياك، فوالله لئن وأقبل النجاشي ومن معه على جعفر ومن معه من المسلمين يتلقون عنهم الإسلام ويتعلمون القرآن، وأعلن النجاشي إسلامه وشهد شهادة الحق، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأرسل النجاشي كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله. من النجاشي الأضحم بن أضحم: سلام عليك يا نبي الله دين الله ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيد فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكر، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد ضربنا ابن عمك جعفر وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، ودعوت إليك يا نبي الله بأريحة ابن الأضحم ابن أضحم أي ابنه، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله. فهذا كتاب النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف سطره القرآن الكريم ونزلت به الآيات تصور المشهد كما قال المفسرون. نزلت آيات سورة المائدة في النجاشي ومن أسلم معه، قال تعالى: لتجدن من أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء فسجل القرآن العظيم هذه الشهادة للنجاشي وكبار الرجال النصرانية من الأحبار والرهبان الذين عرفوا الحق وأيقنوا به وصدقوه وآمن. ولذلك فمن قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى من هذه الجزئية من الآية فما بعدها في من آمن من النصارى لا في من بقي على نصرانيته. ذلك لأنك كما ترى في الآيات قال وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويصلنا ربنا مع القوم الصالحين. في نهاية الموقف أثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار الصالحين فيها وذلك جزاء المحسنين. فهذان الشهادتان سطرهما القرآن شهادة أكبر عالم من علماء اليهود والأخرى شهادة أكبر علماء النصارى. والكل قد اعترف بالحق انصافا للحقيقة. ومما سجله التاريخ وسطرته كتب السيرة العطرة قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه في بحثه عن الحقيقة قرابة ربع قرن من الزمان كان سلمان في أهل الشعب وكان مترقبا له أن يخلف والده في ملكه وولاية عهده لكن الفرس يعبدون النصر وسلمان بفطرته الذكية وعقليته النيرة تأبى على عبادة النار. وقد أي نار هذه التي تعبد على أنها إله الكون إله يخلق ويخلق أم أنه إله مدمر ويحرق؟ إن النار على قدر ما ينتفع بها لتكون متاعا للمقوين فهي كثيرا ما تضر للآخرين. فكيف تكون النار ربا؟ ماذا سلمان يبحث عن الحقيقة حتى لقي راهبا من رهبان النصارى وكان قد أتم رآه وهو يصلي ويدعو ربه ويضرع إليه فسر بعبادته وصلاته وطلب منه أن يتعلم تلك الصلاة وأن يكون على هذا الدين. وكان هذا الراهب على التوحيد ليس ممن غيره معالم رسالة المسيح عليه السلام وكانوا يعرفون بالآبسيين أتباع قريون الذي نادى في مجمع القسطنطين بأن عيسى عبد الله ورسوله ليس إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاث. ولكن كانت المسألة بالأغلبية وبالغلب وأصدر قسطنطين فرمانه باعتناق التثليث ورفض التوحيد وعذب أريوس وأتباعه وصهد مذهبهم وأنكر توحيدهم. وكان على مدى القرون المتعاقبة لهم بقية باقية. فكان هذا الراهب الذي عثر عليه سلمان وأخذ يعلمه عبادة الإله الواحد الحق حتى أحس الراهب بدنو أجله فأوصى سلمان بأنه اذا مات اي الراهب عليه ان يذهب الى الراهب الفلاني في مكان كذا. وانتظر سلمان مع هذا الراهب الى ان مات فقام على امره، ثم انتقل الى الراهب الاخر الذي اوصاه بالذهاب اليه، وظل عنده حينا من الزمان الى ان احس الراهب الثاني بدنو اجل، فقال له يا سلمان ليس على ما انا عليه وصاحبي احد بعدك، اي من التوحيد ومعرفه رساله المسيح الحق، ولو كنت اعلم ثالثا لأوصيتك بالذهاب إليه، ولكني لا أعلمك، لكني أقول لك نحن في زمان أضلنا فيه نبعث نبي آخر الزمان، فنحن ننتظر بعثة نبي هو آخر الأنبياء، نبي مولده بين جبال فاران ومهاجره بلد ذات نخيل وظل ظليل، علامته يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وقاسم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. أدنى هذا الراهب بشهادته وأخبر بوصيته، ولم يمض كبير وقت أو كثير زمن إلا وقد لقي ربه، وخرج سلمان يبحث عنه بلاد العرب حيث ذات نخيل وذات ظل ظليل، اخذه قطاع طرق واغتالوه وباعوه عبدا رقيقا، وهو السيد بن السيد الامير بن الامير، فتحمل ذلك وبيع عبدا رقيقا، فاشتراه تجار من يقود يسره. وبينما كان سلمان في ذل الرفق والعبوديه لكنه ما ان نزل يسرب وراها بلدا ذات مخيل ذات ظل ظليل إلا وقد نسي ذل العبودية والرزق، واستبشر أنه وجد في البلد التي ستكون مهاجر نبي آخر الزمان. وبينما كان سلمان في يثرب كانت تترامى الأخبار إلى أسمائه بأن نبيا قد بعث في مكة، وتسوق نفسه أن يذهب إلى مكة ويتطلع صوابه، ولكن أغلال الرزق تكبره وسلاسل العبودية تحول بينه وبين تحقيق رغبته، وهو الذي يقدر نفسه في تلك الآونة حتى يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، فلا يحول بينه وبين الذهاب إليه شيء. وانتظر سلمان تلك السنوات يعدها بالساعات حتى بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة، فكان رضي الله عنه وأرضاه في أوائل من أن استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يخطب سلمان في بستان سيده فيقعد النخلة يحمل صدقا من له، ثم يذهب مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبين العلامات. فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه صدقا وقال هذه صدقة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فوزعها في أصحابه ولم يأكل منها شيئا. فقال سلمان هذه واحدة. ثم عاد فجاء بطبق تمر آخر فقال يا رسول الله هذه هدية. فأكل منها صلى الله عليه وسلم وأعطى أصحابه. فقال سلمان وهذه الفائدة ورقية الثالثة. وراح سلمان يتحين الفرصة لمعرفة العلامة الثالثة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق وسلمان يقترب منه ويسير وراءه ويترقب برقبته ويتطاول بردده كأنما يريد أن يرى شيئا. ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فأرقى صلى الله عليه وسلم القميص عن منكبه حتى بدا خاتم النبوة بين كتفيه. فانهال سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا وشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأسلم سلمان وحسن إسلامه وكان ما كان من أمر سلمان حتى نال تلك الدرجة وحظي بهذه الشهادة. سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت، وهو رضي الله عنه وأرضاه الذي جلس يوما مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتذاكرون أسلامهم حتى قالوا ابن من أنت يا سلمان؟ فأبى أن يقول أنا ابن كذا وكذا من فارس وأبي كان كذا. قال أنا ابن الإسلام. فأخذت الغيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أنا ابن الإسلام وأنا ابن الإسلام وأنا ابن الإسلام. هذا سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يبحث عن الحقيقة حتى توصل إليها. لم يكن ولم يمل ولم ييأس ولم يبتئس حتى عرف الحقيقة كاملة، وذلك عن طريق علماء أهل الكتاب أيضا. وأختم هذه الشهادات بشهادة رجل له قدره ووزنه في التاريخ وفي دنيا الملوك وفي عالم الأمم، حيث هرقل ملك الروم. وهو من هو؟ أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، وذلك بعد صلح الحديبية. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لإرسال الكتب والرسل إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام. فوصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هرقل، فلما وصله الكتاب وقرأه سأل عما إذا كان في امبراطورية الرومان أحد من العرب ممن يعرف أمر هذا النبي. فوافق أن كان سفيان، كان أبو سفيان بن حرب في الشام مع رفقة له في قافلة في داره، فجيء بهم الى مجلس هرقل حيث توقفه هرقل وحوله وزراءه وكبار رجال الروم، وفي جوار هرقل ترجمان، فقال له هذا كما جاء الحديث في البخاري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبر ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في رجل من قريش وكانوا تجارا بالشام في المده يعني في صلح الحديبيه التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر فيها ابا سفيان وكفار قريش، فاتوه وهم بإياه بالقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي؟ فقال ابو سفيان: فقلت انا اقربهم نسبا. فقال: ادلوه مني وقربوا اصحابه فاجعلوهم عند ظهر. ثم قال لترجمانه: قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل، فان كذبني فكذبوه، فان كذبني فكذبوه. يقول ابو سفيان: فوالله لولا الحياه من ان يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان اول ما سالني عنه ان قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ قلت: لا. فقال: فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فاتراك الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: ايزيدون ام ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونهم بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يصدق؟ قلت: لا. ونحن منهم في مدة لا ندري ما هو فاعل فيه. قال ابو سفيان: ولم تمكنني كلمه ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه. قال لرب: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجاج، ينال منا وننال منه. قلت: ماذا يأمركم؟ قال: أي رب ماذا يأمركم؟ قلت، أي قال أبو سفيان، يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاء والصلة. فقال هرقل للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال احد منكم هذا القول فذكرت ان لا، فقلت: لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاسى بقول من قبله. وسالتك هل كان من ابائه من ملك فذكرت ان لا، قلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد صحبة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تقارب بشاشته القلوب. وسألتك هل يصدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تصدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لمثلت عن قدمي، ولو كنت عنده لمثلت عن قدمي. تلك الشهادة لرب، وهو من أعظم ملوك الروم، يشهد شهادة الحق التي عرفها من خلال ما قرأ من الكتب، وهو الذي يقول أعلم أنه خارج، وأننا ننتظر نبي آخر الزمان، ولكني ما كنت أظن أنه من العصر، لأن الروم منذ قديم يحتقرون العرب، واحتقارهم للعرب زاد أضعافا، وصار إلى ما وصل إليه. فهذا حالنا الذي لا يخفى على أحد، فهو لا يرضي الرحمن ولا يسر به إنسان. وما ذاك إلا بمعجزنا عن ديننا، عن كتاب ربنا، عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، كم من شهادات وشهادات لأهل الكتاب أو لغيرهم ممن شهدوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من عشرات ومئات من المستشرقين المحدثين الذين كتبوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من اعترف بالحق انصاف الحقيقة وإن لم يؤمن، ومنهم من عرف الحق وأدرك الحقيقة فغارقت بأنوارها قلبه فآمن وشهد شهادة الحق وعرف التوحيد وأسلم لله رب العالمين. وهم على رأس أقوامهم فكرا وعقلا وعلما وذكاء. وما كان لأمثال هؤلاء أن يغرر بهم أو أن يخدعوا، وكيف يخدعون والحقيقة ماثلة في الحياة. وتلك شهادة أخرى، وشهادة الملايين من المسلمين على مدى القرون، إن إيمان ملايين الملايين من المسلمين الذين شهدوا لمحمد صلى الله بنبوته ورسالته وآمنوا به حق الإيمان واتبعوا ما جاء به من الحق والهدى وجاهدوا دونه. وبينهم العلماء والحكماء والصلحاء الصادقون الذين يقوف عددهم الحق ويتعذر الإحاطة بهم علما لهو من أعظم الشهادات وأقواها وأكثرها إقناعا للعقول وجلبا للطمأنينة والسكون في نفوس المؤمنين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته. كم من شهادات وشهادات! فإن ذكرت هذه الثلاث وتلك الشهادات فإني أرجعت شهادة كان لها الحق في التقديم، لكني إن أرجعتها لتكون مثل الختام، إنها شهادة الملك العلام رب الأنام الذي شهد لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. كتب هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وفرق قلوبنا واستر عيوبنا. اللهم فك أسرنا، ارحم ضعفنا، اغفر خزامنا، اغفر خلاصنا. اللهم إن هذا حالنا لا يرضى عليك، اللهم إن هذا حالنا لا يرضى عليك، وضعفنا ظاهر لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فرج كرب عبادك المكروبين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم ارنا قدرتك في الكافرين، وارنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ارحمنا برحمتك الواسعة، واشملنا بمغفرتك الواسعة. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. ارحم ان لم ترحم فمن يرحم، واغفر ان لم تغفر فمن يغفر. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المحاصرين، انصر عبادك المجاهدين. اللهم اننا لا نملك الا الدعاء، اللهم اننا لا نملك الا الدعاء. فرحماك ربنا لعبادك الذين يذبحون، رحماك ربنا باليتامى والسكانى، رحماك ربنا بالامهات والارامل والشيوخ والاطفال والابرياء، رحماك ربنا بعبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انفخ في صورتنا، اللهم ردنا الى ديننا، اللهم اعزنا، اللهم قونا، اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم اقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع اهل الزيغ والفساد. اللهم اقمع اهل الزيغ والفساد، اللهم اقمع اهل الزيغ والفساد. انتقم من الصرف المجرمين، انتقم من الصرف المجرمين، انتقم من الصرف السفاحين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.